اللي كانت عروض التجارة هي أحد أنواع ما يجب في المثمنات، والمثمنات يعني كل شيء له قيمة وكل شيء له ثمن، والأثمان أيضا فيها زكاة زي الذهب والفضة، وما ناب عن الذهب والفضة مثل العمر الورقية العمر المعدنية أيا كان شيء، وكل ده اسمه فيه زكاة. فعندنا كده الزكاة في الثمن والزكاة في المثمن، أو بساعات بيسموه المثمن، لكن الزكاة في المثمن أو المثمن اللي هو منه عروض التجارة مش كله فيه زكاة، في بعض الأشياء فيها الزكاة، زي تلاقي يجي في العسل يقول لك زكاة العسل أو عدم زكاة العسل، زكاة الخضروات أو عدم زكاة الخضروات، زكاة الفواكه أو عدم زكاة الفواكه، نلاقي فيه خلاف، وفي حاجات فيها إجماع إنه ما فيهاش زكاة، وفي حاجات لا فيها زكاة، وكمان في أنواع للزكاة. فهنا بيذكر أنواع الزكوات الواجبة، يعني إيه الأشياء اللي تجب فيها الزكاة، منها مثلا زي الحلي، منها مثلا المواد الثمينة التي ما فيهاش زكاة، زي الأحجار الألماز الفيروز أي كان شيء من الحاجات ولكن ما فيهاش زكاة. فعندنا هنا إذا ما يجب فيه الزكاة في المثمنات أو المثمنات، أي ليس كلها، اللي من ضمنها المثمنات دي عروض التجارة، أي ما عرض للتجارة، ما كان عرضة للبيع والشراء. إيه هو العرضة للبيع والشراء؟ كثير منه، مثلا الألماس بس ما فيهوش زكاة، لك لا عروض التجارة هنا يعني الأموال اللي بتدار من أجل التجارة، الأموال اللي بتدار من أجل التجارة. يعني واحد بيتاجر في الألماس وبعدين فلوسه بعد البيع والشراء بقت فلوس، هيقول له انت كده هنا ما عندكش اخر السنه الماز، انت عندك فلوس، طيب احنا هنحاسبك على الفلوس، لكن هو عنده الماز مركون موجود معلوش حاجه، لانه ما اتخذوش للقنيه، اتخذوا للتجاره، بدل ما اتخذوا للتجاره معناها عرضوا للتجاره، يعني عرضوا للبيع والشراء، يعني عرضوا للتثمين، يعني اصبح مقوم، فكل شيء هيتعرض للتجاره هينقلب الامر فيه، ينقلب ليه؟ لأنه أصبح مقول، يعني هيقول أمره في النهاية إلى فلوس، هيمسك فلوس في يده. فبعد ما باع الخضروات، بعد ما باع الفواكه اللي ما فيهاش مثلا زكاة، هيلاقي الفلوس دي بقت عنده موجودة، لما بقت عنده موجودة لمدة سنة هنا بقت فيها الزكاة. لكن قبل ما تتحول عن الصورة الأولى اللي هي صورة الخضروات أو غيره ما كانش فيها الكلام ده. عروض التجارة دي هي النتيجة اللي أصبحت مال بعد السبب اللي هو كان ليس فيه زكاة، أو كان فيه زكاة أيا كان، سواء كان فيه زكاة أو ما فيهوش، بدل ما أصلح فلوس ومرت عليه السنة دخل في عروض التجارة، يبقى كل ما عرض للتجارة ففيه زكاة إلا ما استثني مما ليس فيه زكاة ولم يصير أمره إلى أموال، إلى ثمن، إلى فلوس. كل شيء نتج بعد البيع والشراء إلى فلوس ومرت عليه السنة خلاص قولا واحدا أصبح عليه زكاة قولا واحدا. طيب عروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء بقصد تحصيل الربح. ونحيجي بقى التعريف الأولاني بتاع الزكاة اللي كنا بنتكلم عليه في الأول من مرتين فاتوا، إنه الشرط ده مهم، ما عرض بقصد التجارة وبقصد تحصيل الربح، بقصد التجارة وبقصد تحصيل الربح. يعني واحد ما قصدش إنه يبيع عشان التجارة، ده كانت عنده شقة مثلا وما كانش بيتاجر بيها وكان عايز لابنه، وبعدين جه بيعها عشان يحتاج فلوسها، هيسافر بيها يعمل بيها عملية يجوز بيها واحد أي حاجة، ما عليهاش زكاة لأنه لا قصد بها تجارة ولا قصد من ورائها ربح، هي بيجي منها ربح بحكم الزمن، لكن هو ما قصدش البقاء بتاعها بياخد منها كده، هو قصد الانتفاع بها. فلازم الشروط دي تكون موجودة في الوجوب. طب الواحد عايز يبيع ويطلع زكاة وحر، احنا بنتكلم في اللزوم مش في الجواز، الجواز جائز ان الانسان ينفق ما شاء. طيب حكم عروض التجاره ديت الفقهاء اتفقوا كلهم على الوجوب لانه ليس فيها خلاف، الا ما كان من بعض الظاهريه، او الظاهريه زي ما بيسموهم اللي هو ابن حزم داود الظاهري كان سنه 200 وحاجه هجريه، ابن حزم كان سنه 400 وحاجه هجريه، بينهم 200 سنه، ودول بيسموهم الظاهريه اللي هم البذره الاصليه للسلفيه. دول بيقوم فكرهم على ايه؟ بيقوم فكرهم على ان احنا النص هو اللي بنتعبد بيه، هو اللي بنعبد ربنا بيه، فأنا أفهم النص. والله المشايخ اللي قبلنا فهموا النص يمين، فهموا شمال، إحنا ما يلزمناش فهمهم أصلا، هم رجال ونحن رجال، إحنا نعرف زي ما هم يعرفوا، هم مش أحسن مننا في حاجة. وما بيراعيش فترة الزمن وفترة القدم وفترة التلقي، ما بيراعيش الكلام ده، يقول لك لا إحنا خلاص النص قدامنا، هو نص عربي وأنا عربي وأنت عربي، خلاص إيه الفرق بقى؟ نفهم بقى إيه الفرق بيني وبين مالك؟ ولا حاجة. أبو حنيفة إيه يعني؟ راجل وأنا راجل. هو مش فاهم إن غير إن في تكوين أصلا في العلم للشخص اللي بيتكلم عليه ده يختلف عنه، ومش فاهم إن في حاجة اسمها التسلسل الزمني. إن الشخص اللي بيقول إيه الفرق بينه وبينه، أقول لك إيه الفرق. الفرق إن هو ليه مشايخ اتعلم عليهم، والمشايخ دول ليهم مشايخ اتعلموا عليهم لغاية ما وصل سيدنا النبي. أبو حنيفة كان ده معدود في التابعين بالإجماع، واختلف في غير ذلك، لكن هو مولود أبو حنيفة سنة 80، متوفي سنة 150، 80 يعني آخر صحابي توفي سنة 110، يعني هو عاصر من الصحابة البقية منهم، ما كانوش كتير، بس عاصر من الصحابة 30 سنة. 30 سنة ما شافش صحابي واحد، يعني حتى لو ما شافش صحابي واحد، حتى لو قلت هو أتباع التابعين، أتباع التابعين ده يعني تتلمذوا على التابعين، والتابعين تتلمذوا على الصحابة، الصحابة تتلمذوا على النبي، ده إسناده. فين إسنادك أنت بقى؟ إيه الفرق بينك وبين أبو حنيفة؟ هو ده الفرق، إنه يأخذ عن صحابي عن النبي، يأخذ عن تابعي عن صحابي عن النبي، ويجي بعدين الإمام مالك على طول في الطبقة. سيدنا الإمام مالك من طبقة أتباع التابعين، من طبقة أتباع التابعين، وهو رضي الله عنه أخذ عن التابعين وأخذ عن الصحابة كده بالترتيب، عن تابعين ثم صحابة. وبعدين يجي الشافعي تلميذ مالك أصلا، قرأ عليه الموطأ، أخذ عن أتباع التابعين، عن التابعين عن الصحابة عن النبي. وبعدين يجي الإمام أحمد، هو أصلا تلميذ للشافعي، فأخذ عن أتباع أتباع التابعين، عن أتباع التابعين، عن التابعين عن الصحابة عن النبي. هيقول لك يعني ما فيش فرق بينه وبينهم؟ لا، في فرق كبير. أولا دول في القرون الثلاثة، ده أول هام، هم دول كلهم ما بيتجاوزوش القرن الثاني. سيدنا أحمد محمد اتولد في نهاية القرن الثاني، يعني كلهم كانوا في القرن الثاني وفي القرن الأول. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم في القرن الأولين. دي أول فضيلة. ثاني فضيلة التلقي عن الشيوخ. ثالث فضيلة القرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. رابع فضيلة قبول الأمة كلها ليهم، إلا الناس اللي هم ما لهمش مشايخ، ما يقبلوش حد، ما تعرفش من باب الغيرة، من باب الإيه، الله أعلم. لكن هي في النهاية إنه دول مش زي دول، يقول لهم رجال ونحن رجال. لا، هم رجال، لكن أنت وأنت بتتكلم إنك إنك إنك راجل زيهم، لا. وربنا يقول من المؤمنين رجال، يعني مش كل المؤمنين رجال، لأن الفرق بين الذكورة وبين الرجولة. الذكورة ده الجنس والنوع، إن أنت لست أنثى، أنت ذكر، وده مختلف في الجنس. لكن القيمة لا، من المؤمنين الرجال، من المؤمنين الذكور، اللي هم الذكور دول ذكور، قالك منهم رجال، فدول رجال، فالذات تقول احنا رجال، هم رجال. يعني كأنك بتمدح نفسك وتدي نفسك قيمة ربنا ما ادهلكش. لكن الرجال دول الأمة كلهم قالت انهم رجالة فعلا، وانهم متبوعين، وانهم أئمة، وانهم أعلام، وانهم أخذوا هذا العلم كابرا عن كابر، وصدرا عن صدر، وليس سطرا عن سطر. مش فتح الكتاب قرأ السطور، لا، ده شيخه فتح له الصدور كده وقال له خد وعبي وقول واسمع. ولذلك الظاهرية دول البذرة الأصلية للسلفية، اللي هم كانوا بيتعاملوا مع النصوص مباشرة وليس مع التلقي للعلم. منهم ابن حزم. ابن حزم قال ايه؟ قال ما فيش حاجة اسمها عروض تجارة، راح خالف كل الفقهاء. تلاقي دايما يجيب لك الحاجات الشاذة، يلاقي إجماع موجود ويقول لك ايه الإجماع ده؟ ده كله مبني على باطل. أمة كلها مبنية على باطل. دي مبادئ الفكر السلفي اللي هو الفكر الظاهري اللي هو أصله ابن حزم. وابن حزم عامل كتاب في الأصول، أصول الفقه، ومرتب فيه القوانين دي. فهم بياخدوا يقروا من كتاب إحكام الإحكام لابن حزم في الأصول، أصول الفقه، وابتدوا يطلعوا منه القواعد دي، يعملوا على أنها قواعد. فيقول لك الأصل في الأمر الوجوب، أي أمر يجي معناه الأصل فيه هو لازم وواجب. دول الظاهرية اللي هم أتبعهم السلفية. تلاقي عندنا في أصول الفقه يقول لك وفيها ثلاثة أقوال: الأصل في الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الندب. يقول لك والأصل في الأمر الإطلاق، وتحت الإطلاق دي يجي لك معاني تحتيها، ممكن يراد منه الإرشاد، يراد منه التأديب، يراد منه النصح، يراد منه وصلوها لغاية بعضهم 17 معنى في الأمر. الأمر الأصلي فيه إيه؟ 17 معنى بزي 17 معنى في الأمر، وبعدين يقول الأصل في الأمر الوجوب. يبقى ده بيقرأ من دماغه، بيقرأ من كتاب تاني غير الكتاب اللي كنا بنقرأ منه. فدي أصول الفكر السلفي، مبدأها الظاهري اللي هو بيعتمد على النص، ويعتمد على الأحادية، ويعتمد على دماغه هو، ما يعتمدش على التلقي، ما يعتمدش على أصول أهل السنة والجماعة اللي هي المذاهب الأربعة، بيعتمد على أصول ابن حزم الظاهري اللي هو رفض الأئمة كلهم، وبدأ يقول يجب أن تحرق كتب مالك ابن أنس وكتب الشافعي، قال كده يجب أن تحرق، وفي الأندلس حرقوا له كتبه هو، ده كان جزاء، وده التاريخ بيثبت كده إنهم مسكوا كتبه كلها وراحوا حرقوها، لكن ربنا أبقاها، أبقى منها بقايا عشان تكون زي دراسة للناس، تبين إزاي الإنسان لما بينتهج غير سبيل المؤمنين ويمشيش على سنة التلقي إزاي بيضل. بدور ابن حزم مين شيوخه؟ مثل ليش شيوخ عنده شيوخ في الرواية بس، حدثنا فلان عن فلان، لكن ليه شيوخ في العلم في فهم النص اللي هي اسمها الدراية؟ لا ملوش. وذلك عمل كتاب اسمه المحلة. المحلة ده مطبوع في 7 مجلدات، وفي طبعة تانية في 12 مجلد، وفي طبعة تانية أكبر. كل الكتاب كله عبارة عن شتائم وسب، يجيب المسألة يرد على الإمام يقول له ما أنتم خالفتم الكتاب والسنة والدليل عكسكم، وشغل بالطريقة دي، ويجي عند الإجماعات وينفيها ويضحضها يقول ده باطلة. الفكر السلفي قائم على قضية الإجماعات المنفية دي، ودي الفكر ده اللي بيقوم على القضية إنه يبطل الإجماع، يعني يقول الإجماع كله العالم كله ده غلط، يقول لك كده ده إنسان أحادي، يعني تخيل ما بيعتدش إلا بنفسه، يعني مش حتى بيقول هم رجال ونحن رجال، بيقول ما فيش رجال إلا إحنا، ما فيش أصلا حد موجود إحنا وبس والباقي خس، ما فيش أي حد ممكن نقول إن هو ممكن يقول زينا. طب ما تقول هم رجال ونحن رجال، لأن بتقول ما فيش رجال غيرنا، بتنكر الإجماع، الإجماع دول رجال تانين قالوا كلام غيرك. طب قول خلاص في قولين، يقول لك لا الحق واحد. فتخيل ما العقلية دي بتقول إن الإجماع ده باطل، يبقى ده ما بيقبلش حد، وكمان ما بيتهم الأمة في عقولها كلها على مر العصور. يعني ابن حزم جه مثلا القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس، طب لما يقول لك إن 400 سنة قبلية دول باطل اللي أجمعوا عليه في المسائل دي، يعني تخيل يقول لك كلهم باطل، مش حتى يقول مثلا بس في قول تاني برضو صح. عارف لو قال في قول تاني صح هتحس إنها ممكن أتسامح معاه في الكلام، لكن ما يقول لي باطل، يعني بتقول لي إن دول كانوا ماشيين على ضلال 400 سنة، الأمة دي باطل، معناها الأمة دي مش أهل حق لما هي ماشية 400 سنة باطل، يبقى إزاي هتكون على حق؟ مين اللي يقلده بعد كده؟ ابن تيمية لما طلع الأمة على الباطل في العقائد لمدة 700 سنة، لأن هو توفي سنة 728 هجرية، فتخيل لما في بداية القرن الثامن يطلع 700 سنة قبلي كلها باطل، أجمعوا على عقائد الأشاعرة والماتريدية أهل السنة، يقول لك لا دي عقائد باطلة. إذن الفكر اللي بينتمي إلى الأحادية الفكرية، وبينتمي إلى أن ما فيش إلا أنا بس، وكمان بيصادم الحقائق التي لا تصادم، يعني في خلاف بيحمل حقيقة ممكن أصادمها بحقيقة تانية، أنا أقوله الحقيقة مش واحدة في حقيقتين، لكن اللي هو بيصادم الحقيقة التي لا تصادم وهي إيه؟ أن يكون في إجماع الكرة الأرضية كلها بتقول حاجة، يقول لك كل الكلام ده غلط، معقولة؟ وفي حد ممكن يفكر في كده عندنا؟ وده أساس المذهب الظاهري اللي هو ابن حزم فيه، اللي هو قبليه كان أبو داود الظاهري، اللي نتج بعد كده عنه ابن تيمية، اللي نتج بعد كده عنه محمد بن عبد الوهاب، اللي نتج بعد كده عنه بعد 150 سنة محمد عبد الوهاب نتج السلفية واللي جي بعدها. فده اسمه الفكر الظاهري اللي بيعتمد على النص، بيعتمدش على الموروث العلمي الثقافي بتاعنا، بيعتمد على السطور وليس على الصدور التعلم، بيعتمد على أحادية الفكر، بيعتمد على تخطئة الآخرين والتجرؤ عليهم مهما كان حجمهم في حيازتهم للحق حتى لو كانوا إجماع. يعني عارف أنت لما تشوف الشمس تقول لا ما فيش شمس، يعني ممكن اللي يشوفك وانت بتعمل كده ما يتكلمش معاك، يقول أنت ما حدش يتكلم معاك، أنت خارج النطاق، يعني خارج الحوار، خارج اللغة، خارج الواقع والحقيقة، خارج أي شيء محسوس وملموس. حد ينكر إجماع؟ إجماع ده الفقهاء في ترتيب الأدلة يقول لك كتاب وسنة وإجماع، ويقول لك في ترتيب الفهم للأدلة يعني لو اختلفت انا وانت في فهم آية او حديث وفي اجماع، يقول لك الاجماع يقضي على كل فهم، الاجماع سيد الأدلة، لانه اجماع، فقول لك ما حدش يقدر يخالفه. حتى يقولوا وحكم المفتي اذا خالف حكم اجماع يكون باطلا، ما ينفعش، بيكون باطل لما يكون في حكم اجماع بيتعاكس مع حكم المفتي بيبقى باطل. يجي واحد طلع حكم وعكس. ابن حزم عمل كده في عروض التجاره، الفقهاء كلهم قالوا عروض التجاره دي واجبه ولازمه على المسلمين، طلع ابن حزم قال لك وهي غير لازمه. عادي يعني، مش بنحس كده في السلفيه لما بيتكلموا على المسائل بكل بساطه، يعني ما بيعملش، يعني مش حاسس ان هو بيعمل موضوع بيدافع عنه، بيتكلم عادي يقول هذا هو الكتاب والسنه وهذا هو الحق الذي ليس بعده الا الباطل، وكلمتين كده محفوظين، ويقول بعدها المساله بتاعته. فعروض التجاره دي من الزكوات الواجبه، وهي معناها المثمنات، يعني النتيجة بتاعت البيع والشراء اللي هي تبقى فلوس، قال لي بنتعامل بيه كزكاة. هنا بدأ يتكلم على شروط وجوب الزكاة في العروض، واتكلم على الشرط الثاني وجود النية، والشرط الثالث امتلاك العروض بمعاوضة، يعني ما يكونش هو بيشغل فلوس لغيره، يعني بياخد فلوس بالدين واخد بضائع من التجار والموردين عنده في المخازن فيطلع عليها زكاة، ما انت اصلا لا تملك. فالاساس في الزكاة يكون الاصل اللي بتتاجر بيه مملوك ليك، الزكاة دي بقى على صاحبها اللي انت واخد منه، اللي انت واخد له واخد منه بالدين فلوس امانات، يعني بضائع امانات عنك بتبيع، كل ما تبيع بتسدد له. انت لما تكسب فلوس من اللي انت بتبيع وتشتري من فلوس غيرك، الهامش الربح اللي يطلع لو طلع فوق نصاب الزكاة وعد عليه سنة يبقى بعد كده في عارف ما زكاة. فقال لك اول حاجة انك تكون املاك، يكون الفلوس اللي بتتاجر بيها دي ملكك، ويكون فيها نية التجارة زي ما سبق في أول الشرط. فلو كان عاملها نية يخليها للزمن زي ما بيقولوا، معلش معلش الزكاة. طيب لو كان قال لك أيضا الشرط الأول اجتماع شرط التجارة مع الشرط العيني، فلو اجتمع شرطان كما لو كانت عنده سواء من التجارة بلغت نصابا فقد اجتمع فيها وصفان. هنا هو ده مش شرط، هو ده أشبه بمسألة بيعرضها، بيقول لو أنت بتتاجر عندك نوعين من التجارة، عندك مثلا سوائم يعني ليها حيوانات، وبعدين الحيوانات دي وأنت بتتعامل بيها جيت تطلع الزكاة فتطلعها على إيه بقى؟ تطلعها على أن في جدول للحيوانات، أن كل 20 عليها كذا، كل 40 عليها كذا، كل 100 عليها كذا، ولا تطلعها على أساس أنك بتقيمها فلوس وبتطلع في الآخر 2.5%؟ قال لك نشوف. قال لك الملكية قال تزكى زكاة السائمة ولا تزكى زكاة التجارة. الحنفية والحنابلة قال تزكى التجارة. قال لك لأن تزكى التجارة هي 2.5%. قال لك لأن 2.5% أكثر من زكاة المواشي، فيكون ده أنفع لإعطاء الفقير. إذن هنا عندهم زكاة المواشي اتقلبت زكاة عروض تجارة فجأة. ليه؟ عشان هي في النهاية لما أنا ببيع وباخد فلوس، فأصبحت دي عرضة للتجارة، فالعرضة للتجارة دي مثمنة، يعني هي لها قيمة، وأنا أخذت الثمن، الثمن ده هو قيمة المواشي اللي اتباعت. قال لك طب أنا لما زكي على الفلوس ولا زكي على أصل الفلوس اللي هي المواشي؟ فاختلفوا فيها، القولين جائزين. طيب هنا الشرط الرابع قال لك إن هي الزكاة دي اللي أنا الفلوس اللي هطلع منها زكاة تكون الفلوس أصلها تجاوزت النصاب اللي هو أكثر من 80 جرام ذهب. لما تتجاوز النصاب ويكون النصاب ده عدى عليه السنة، قال لك هنا وجبت الزكاة. طيب قال لك افرض هنا وانت بتقوم النصاب بتاعك، انت هنا كانت عندك أخلاط من التجارات من الأموال، كان لك شوية خشب على شوية حديد على شوية مواشي على شوية ذهب على شوية فلوس كده خليط، دول جمعوا نصاب. قال لك ينفع الأنواع دي تجمع نصاب يبقى على بعضها؟ قال لك لو كانت انت في الاخر بتعملهم تجارة عامة، يعني ان دي شركة بتتاجر في انواع كتير، هو ده نظام الشركة، يبقى هم دول حاجة واحدة، لان اصلهم كثمن يعتبر الثمن هو حاجة واحدة، وانت الثمن ده نوعت بيه التجارة. زي البقال بيشتري بيبقى عنده 1000 صنف في البقالة بتاعته او في السوبر ماركت، قال لك فكده يبقى خلاص انواع المزكى عنه مش هنعتبرها انواع، هنعتبرها ان اصلها واحد وهو الفلوس اللي هي بيرجع في النهاية أصلها إلى ذهب أو فضة. طيب قال لك طيب لو كانت الحاجات دي شيء واحد، قال لك شيء واحد خلاص. قال لك طيب لو كانت انا عايز ازكي كل حاجه لوحدها، افرض انا عندي مواشي وعندي فلوس، قال لك خلاص عايز تعمل كده اعمل. والفقهاء لما قال لك نعملهم حاجه واحده ليه؟ يعملهم حاجه واحده لسببين. اولا للخبطه، لما يبقى عندك اصناف من الزكوات هتبقى في الحسابات ده مشروع مرهق. ثاني شيء لان عندهم لما بيقيموها بعروض التجاره بتكون انفع للفقير في 2.5% غير لما يقيمها بالمواشي بتكون اقل في الزكاه بتاعتها. فيقول لك لا احنا عايزين نبقى في الخدمه الاجتماعيه اعلى، فخلاص نخليها كلها كانها عروض تجاره انفع للمسلمين. طيب الشافعيه قالوا ايه؟ قال يقومها بما اشتراها به من ذهب او فضه، وان اشتراها بعرض قومها بالغالب من نقد البلد. قال لك افرض هو قبل ما طبعا الكلام ده ما يكون في فلوس زي دلوقتي من كنوت، كان في العمله الاصليه هي الذهب والفضه. قال لك طب هو لو كان اشتراها بذهب وفضه، قال لك خلاص يبقى يقومها بالذهب او بالفضه، ومعروف ان زكاه الفضه اقل من زكاه الذهب. هو عنده خيارين، ما تسال الفقيه تقول له ازكي بيه، يقول لك زكي طبعا بالذهب عشان بيكون احظ للفقير يعني انفع. قال لك طيب لو كان اشتراها لا بذهب ولا بفضه، كانت عنده بضاعه خشب وبدلها ببضاعه حديد، تجاره بضاعه مش بضاعه. قال لك البدل اللي عمله ده معناه ما فيش شيء يقوم بيه. قال لك خلاص يبقى يختار العمله اللي بيتعامل بيها الناس ويقيم على اساس يشوف تمن دي كانت كام بالعمله، وعلى اساسه يعتبرها كانها عمله. يعني في النهايه عاد الامر الى ايه؟ الى الذهب والفضه، عاد الى النقدين، عاد الى الفلوس، عاد الى التقويم بتاع عروض التجاره. ولذلك التقويم في الاخر الاسهل والاريح ان الانسان يعملها على الفلوس، يخلي تجارته كلها معروضه. طبعا الكلام ده كان زمان، دلوقتي ما فيش، كله بالفلوس دلوقتي، كله متقوم بالفلوس من غير ما الانسان يفكر بان دي ثمنها كام. ده الشرط الخامس والاخير في عروض التجاره. قال لك حولان الحول. حولان الحول يعني مرور السنه على المال الذي تجاوز النصاب. الفلوس تجاوزت فعلا الرقم ده اللي هو اكثر من 80 جرام، ولما تجاوزته مر عليه 12 شهر بالطريقه دي. فقال لك الزكاه في العروض الكاسده، عندي بضاعه في المخازن وبعدين جت حاله حرب، جت حاله كساد في السوق، البضاعه ما تشتغلش، فانا لا عارف اصرف على البيت ولا عارف اسيل البضاعه دي ولا عارف اعمل حاجه، كاسده. الملكيه قالت تزكى مره واحده حين يتم بيعها. افرض عدد في المخزن عنده 10 سنين قدر ربنا عليه كده، قال له خلاص معلوش زكاه سنويه، ده اصلا مسكين ده منكوب فيها. فهم راعوا قضيه النكبه لانها عرضه للتجاره، فايه ما اصبحش المكسب. الانسان ما بيعملش حاجه للتجاره الا عشان يكسب، فالمقصود من التجاره الكسب، فلما انتفى المقصود انتفت الاحكام المترتبه عليها. فقال لك هنا تزكى مره واحده حين يتم بيعها بالضبط مثل العقارات. العقارات اغلب الفقهاء بيقولوا كده، المعموله حتى للتجاره، اذا كنت لما تبيع تزكي، مش تزكي كل سنه، لما تبيع ما دام انت اعددتها للتجاره. الجمهور قال يزكي في كل عام ما باع ولو قليلا. قال افرض عنده البضاعه الكاسده دي كل ما يبيع منها شويه بعد كل كام شهر يعدوا سنه يوم يطلع شويه زكاه من اللي باعه. فقالوا لا اغلبهم باقين، قالوا لان والله هو لما يبيع خالص كله يبقى يزكي مره واحده، دي وحده واحده على بعضها. قال لك طب لو كانت عنده عروض تاجره يعني عروض رائجه، يعني التجاره بتاعته ما شاء الله شغاله كويس، لك خلاص يبقى ده ما عندوش مش كساد، يبقى يتعامل معامله العاديه كل سنه. الزكاة في العروض الثابتة كالمباني وآلات المصانع. قال لك المباني لو كانت معدة فيها أشياء للتجارة، فيها أشياء للتجارة، يعني أنا بنيت مبنى، المبنى ده هعمل فيه سوبر ماركت، هعمل فيه مصنع، هعمل فيه بضائع عشان أبيع وأشتري. قال لك لو أنا عملت كده في البضائع دي يبقى البضائع ديت هي اللي تزكى آخر السنة، لكن المبنى نفسه معلوش زكاة، المبنى نفسه ليس عليه زكاة. أزكيه إمتى؟ أزكيه لما عايز أبيع المصنع كله خلاص بالمباني بتاعته، وقتها لما أبيع خالص أزكي مرة واحدة، لكن أثناء كل سنة ما بزكيش على الكلام ده. طب وآلات المصانع؟ قال لك لا، كل الأشياء الخدمية المتعلقة بالإنتاج دي خارجة عن الزكاة. إحنا بنتكلم على ما يكون فيه النقل، يعني تجارة متعلقة بالنقل، يعني في هنا سلعة أخذها أوديها مكان تاني أبيع أخذ الفرق اللي بينهم. لكن اللي بيصنع الشيء بيصنعه من جديد ده ليس عليه زكاة. ليه؟ عشان هنا بينظر إلى قوة الاقتصاد في الدولة، إن هو إزاي ينمي التصنيع عشان لا نحتاج إلى الآخر من خارج البلد، يعني دي فيه قوة، ده مقصد. فيقوم يرفع عنه، زي ما ساعات الدولة تشجع بعض التجارات إنها ترفع عنها الضرائب، تديله سماح 10 سنين. ليه؟ عشان عايز يقوي الدولة من جوه. برضو نفس الفكرة دي موجودة في الزكاة، إن هو كل شيء يقوم على التصنيع فيرفع فيه الزكاة. علف الحيوانات التي اتخذ للتجارة لا زكاة فيه. العلف نفسه، أنا اشتريت عندي حيوانات ب2 مليون جنيه وعندي علف ليهم حوالي 400 ألف. العلف ده بيتكلف كتير، 400 ألف اللي أنا بقى تجرب بيهم بالعلف دول ليس عليهم زكاة. اللي عليه الزكاة مين؟ فقط المواشي. ما لم يدفع ثمنه من العروض لا زكاة فيه. واحد كان عنده بضاعة ده الواحد وبعدين عايز فلوس، هتأخر عليه شهر في اتنين في سنة في اتنين، فلوس ما جاتش علي أنا كده زكاة، ما عليك الزكاة، وفين فلوس اللي تزكي عليه أصلا؟ ده أنت محتاج زكاة كده، فأنت كده ما تزكيش إلا لما أصل مالك يرجع، لما الأصل يرجع طلع منه النسبة بتاعته. هنا عندنا زكاة الزروع والثمار. قالك الفقهاء متفقين على أن ما يزرع في الأرض اللي يجب فيه الزكاة هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما عدا ذلك. يبقى أجمعوا على هذه الأربع واختلفوا فيما عدا، يعني اختلفوا في إيه؟ يعني اختلفوا في الفواكه، واختلفوا في الخضروات، واختلفوا في البقوليات، واختلفوا في كل ما يسمى اللسان ما عدا هذه الأربع. زي ما اختلفوا في الربا فيما يكون، فذكروا بأنه الربا يكون في 6 كما في حديث البخاري ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اختلفوا فيما عدا 6. وهنا في الزكاة اتفقوا على 4 واختلفوا فيما عدا 4. يبقى لما يحصل اختلاف في الأمور الكبيرة، يعني الزكاة دي ركن من أركان الإسلام، شوف الخلاف فيها قد إيه، خلاف كبير. ما يجيش لواحد عشان ما زكاش في التجارة بتاعته يقول له أنت كده مثلا في الزروع بتاعته، مثلا بيزرع رز أو بيزرع حاجة، أقول له أنت كده ما بتطلعش زكاة، هيجي لك الشجاع الأقرع في القبر وحياكلك عشان أنت بتعملش الزكاة. هو هنا مش مسألة متفق عليها، ده خلافية، فلازم عشان أحكم على شيء يكون متفق عليه. شيء بحجم الزكاة يعني بحجم ركن من أركان الإسلام مختلف فيه الاختلاف ده، شيء بحجم الربا وأنه من أكبر الكبائر يكون فيه الاختلاف ده. الربا فيه 3 مذاهب في وصف ما هو الربا، 3 مذاهب قديمة في القرنين الأولين الهجريين، 3 مذاهب قديمة في تعريف الربا. دلوقتي يقول لك الربا حرام، احنا عارفين الربا حرام، لكن هو أنه ربا بقى اللي هو ليه أنه تعريف من الثلاثة؟ التعريف اللي هو 6 بس، ان الربا ليس له علاقة إلا بالمسمى من لفظ النبي في 6 أصناف، ولا الربا اللي اتكلم عليه الإمام مالك وغيره المتعلق ب كل ما له معنى من هذه الست، يعني الست دول لهم معنى ايه؟ قال لك ليهم معنى التقويم، التقويم يعني انه في منهم النقدين الذهب والفضة من الستة دول فضل 4، يبقى قال لك خلاص كل حاجة لها كعملة يبقى تخش في الربا. طيب والباقي الاربع حاجات، قال لك دي داخلة في انواع القوت، بكل ما كان في القوت يدخل في الربا، فلو كان مش بالقوت يعني زي الفواكه وزي كده ما يخشش في الربا. ايه ده بجد؟ هذا طلع في مذهب يقول كده. طب وايه تاني؟ قال لك المذهب الثالث قال لك لا، احنا عندنا ان المسميات دي صح هي ربا، وان الربا اللي كمان بيبقى في الحاجات ديت كل ما كان له هذا المعنى، كل ما كان له هذا المعنى لكن من غير قياس، من غير قياس يعني هنفتح الباب، كل شيء له قيمة وثمن يدخل فيه الربا. ده أوسع المذاهب في إن هو يقول على كل حاجة ربا. يبقى في 3 تعريفات. في العصر بتاعنا اللي هم بنسميهم السلفيين واخدين بإيه؟ واخدين بالثالث ده، كل حاجة ربا. طب لو حد خد بالثاني أو بالأول يقول له أنت كده تاكل الربا، وننزل فيه كل الآيات إن الذين يأكلون الربا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون جحيما. قصدك اللي هو الإمام مالك يعني، اللي هو كان شيخ للسلطان وكان بيحلل الربا للسلطان وللناس، اللي هو شيخ المدينة، اللي هو لا يفتى ومالك في المدينة، ولا قصدك على مين بالظبط؟ فهو في ثلاث مذاهب يعني، مسألة بالحجم ده فيها الخلاف ده. فلما يجي دار الإفتاء تفتي وتقول والله ما يتعلق بالقروض التجارية في حال البلد الاقتصادية دي يجوز فيها ما كان في ذلك منهم القرض، ما كان بالقروض الاستهلاكية لا يجوز إلا لمحتاج، ما كان للقروض التي مش عملت تصنيفة كده وتفريعها بحسب الخلاف القديم ده. ليه؟ لأنه في النهاية عنده إن ده مش من الأصناف الستة. يعني ما تيجي تقول له حتى من غير التفريعة دي يقول لك أنا أصلا على مذهب دوت إن الستة دول هم اللي فيهم الربا ولا ما فيهوش ربا، وأنا دلوقتي الحاجات اللي بقولها فيها القروض دي كلها مش علاقة بالربا، ملاش علاقة بالربا. يبقى اللي كان بيقول على كل الكلام ده إن هو حرام وإن هو ربا ده ما قراش، مش عارف، ده كان بيقرأ كلمة الربا ويفسرها من دماغه ولا عارف أي حاجة في أي حاجة. يبقى هنا عندنا الربا مسألة عظيمة، الزكاة مسألة عظيمة، ومع ذلك مع عظمتها فيها الخلاف الطويل ده، إن ليس كل ما يزرع في الأرض عليه زكاة. فقال هنا اتفقوا على أربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما دون ذلك. فيجي واحد ما طلعش زكاته اللي بيفترضها التاني ان هي زكاة عليه، في برتقان كان بيزرع، فيقول لك ازاي ما طلعش برتقان، ده زكاة عليه، ده حرام عليك. فلو حصل بقى ان بيته اتحرق والله حصل له حادثة، ولا شفت هو ده المال الحرام اللي طلعش فلوس الفقراء، ما فيش حاجة قصاد يعني، ما فيش المعنى ده، لانه ده اصلا على خلاف فقهي صحيح، فيعاقب على ايه؟ يعاقب على ايه؟ التاني ما بيقراش ان دي خلاف، هو قال ان هي مسألة واحدة كده على بعضها، وان ليس فيها الا قولا واحدا سلف يعني. فهنا عندنا ذكر فيها الخلاف، ثم ذكر تقييم المالكية والشافعية والحنابلة، بعضهم بيدخل أصناف تانية بيقيسها على دي، وبعضهم لا بيكتفي بالأربعة دول يقول لك ما ينفعش نقيس عليهم، وبدأ الخلاف الطويل. يبقى كده ده يرشدنا إلى أي؟ يرشدنا لحاجة واحدة، إن لما أنا أمشي على المتفق عليه وبعد كده أمشي على حاجة تانية من المختلف فيه ما خافش، وما خافش من كلام أي حد يهددني بيه، كل شجاع أقرع وكلام ده كله ده يخوفه هو. ده بيسموه الخلاف في وقت الإخراج، إمتى يجب إخراج الزكاة؟ هنا عندنا قال لك أو يوسف قال إذا نضج الحب ويبس، أول ما تحسه إنه استوى، أو يكون الاستواء بتاعه دوت هو اليبوسة بتاعته، يكون دي علامة النوع يعني، اليبوسة دي علامة للنضج. قال لك أول ما ينضج يبقى كده يخرج الزكاة. المالكية قالوا لا، لما تكون هي موجودة هناك، لما يحصدوا، لما ينزلوا من على الشجرة يبقى كده تجب فيه الزكاة. الحنابلة قالوا لا، إذا بدأ الصلاح قبل النضج، إذا بدأ يعني خلاص أنت عارف إن الثمرة دي ما شاء الله السماد كويس، والنهاردة السنة دي الزرع بان عليه هيطلع كويس والموسم ممتاز، قالك بدأ الصلاح يعني بدأت العلامات والبشائر إن هو كويس، قالك ممكن تخرج الزكاة من دلوقتي. طب هو ليه عايز يخرج الزكاة من بدري؟ قالك عشان ينتفع بها الفقراء بدري، فتبقى عايز يخرج الزكاة، فيقوم يشجعوه الفقهاء إن هو بدم ده سيقول إلى صلاح معناه خلاص ممكن تبدر. واخدوها منين؟ اخدوها من جواز تقديم الزكاة على موعدها، كما قال النبي لسيدنا العباس عمه انه اذن له في تقديم الزكاة لسنتين، انه يشوف يحسب السنة قدام والسنة دي ويطلعهم كلهم في سنة واحدة، عايز يقدر كده لان فعل الخير لا يحصر ولا يحد. طيب هنا بيتكلم على زكاة المعادن والركاز، يعني زي اللي بنسميه المناجم، مناجم الحديد، مناجم النحاس، مناجم الذهب، المناجم ما في الأرض من الكنوز، أي كل ما له قيمة، كل شيء له قيمة في الأرض، الناس عارفة أن ده له قيمة. تقولش مثلا لا أن أقطع الجبل بالأحجار بتاعته فالأحجار دي لها قيمة، لا ما بتكلمش على كده، بتكلم على شيء جوه الأرض مش الأرض، الحجر ده أرض، لكن شيء جوه الحجر يعني جوه الأرض له قيمة، له وزن، له مقدار، يبقى دوت بيكون فيه الزكاة. فقال لك طيب ده خلاف؟ قال لك لا، ده إجماع، زكاة الركاز دي الشيء اللي بوصفته دلوقتي ده إجماع. وما اختلفوا على إيه؟ اختلفوا لو كان لقوا جوه الأرض واحد كان عنده كنز ودفنه مر عليه 1000 سنة 100 سنة 50 سنة جيت أنا فتحت لقيت ذهب طلعت ده واحد قال لي ادفع عليه زكاة جي الفقيه تاني قال لي ما تدفعش عليه زكاة يبقى ما اختلفوا في دي لكن ما اختلفوش ان انا لو الفمنجم ذهب او حديد او فضة او اي حاجة من المعادن القيمة بقيت استخرج المعادن دي ان انا ما طلعش زكاة لا دي اوجبوا فيها الزكاة بالاجماع اتفاق والحقوا بالكنوز الحقوا بالكنوز ما يسمى الان بالذهب الاسود وهو البترول الحقوا بالركاز بزكاة المعادن والركاز وبعضهم ما ألحقوش بزكاة المعادن والركاز ما ألحقوش ما قال لك عشان دوت ليس فيه الصلابة لأنه فيه سائل قال لك معروف أن المعادن دي صلبة قال لك خلاص بدل ما هو كده يبقى ما يخشش في المعنى بتاعها احنا عندنا الكنوز اللي هي صلبة معادن وبعضهم ألحقها بالمعنى قال لك لأنه له قيمة عالية ولأنه من كنوز الأرض يعني بيخرج من داخل الأرض يبقى عندنا ما كان من طبيعة الأرض فيه الزكاة إجماع وما كان من فعل الإنسان بالدفن فيه الخلاف بعضهم أوجبه وبعضهم لم يوجبه ده بيبقى أول ما بيطلع مش لما بيستنى عليه بيعدي عليه وقت معين لا ده ملوش دعوة بالسنة ده خرج كده على طول بيطلع منه هنا اتكلم على مصارف الزكاة الثمانية اللي هي في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة إذا التقسيمة دي مش هي اللي فريضة الإعطاء نفسه فريضة الشافعي قالوا لا احنا عندنا التقسيم ده فريضة ولذلك خلوا الزكاة اللي بيطلعها الإنسان لازم تقسم على أنواع الثمانية الفقهاء التانية قالوا لا مذاهب الثلاثة التانية الأحناف المالكية الحنابلة قالوا لا احنا عندنا الفريضة هو الإخراج وليس التقسيم على الثمانية فعلى كده قالك الفقهاء اللي هم الجمهور قالك انك ممكن تعطي الزكاة لنوع واحد من الأنواع دي الشافعي قالك لا لازم تقسم على الثمانية طيب ازاي واحد مثلا زكاته طلعت أنا في نهاية السنة 5000 جنيه زكاة إزاي هقسم على الثمانية دول ما دي شيء صعب يعني مش قال لك لا ما هو الصورة زمان غير الصورة دلوقتي الصورة زمان كان في بيت مال وكان في بيت زكاة كان في شيء بيوجب إليه هذه الأموال فبتقسم فهنا الفقيه بيتكلم على الرؤية العامة للدولة مش الرؤية العامة مش الرؤية الشخصية للشخص إنك أنت هتعمل إيه في 3000 اللي معاك وال 5000 زكاة لأنك دول 5 على 3 على 20 على مش عارف كم بيجمعوا مليارات في بيت الزكاة المليارات دي قالك وانت يا راعي بيت الزكاة قسمها على 8 عشان يبقى فيه تساوي يبقى كده كلام الشافعية منضبط منضبط وسليم ووجيه جدا الفقهاء التانيين قالك لا ما تلزمنيش ان انا احط في 8 هي الزكاة اصلا اصلها ايه اصلها احتياج للمستقبل للزكاة فلو كانت في 3 أصناف من الثمانية دول يعني أقل في البلد من ال5 أصناف الثانية إزاي أنا أسوي بينهم؟ ما سويش بينهم أنا أعطي بالقدر المتاح كل واحد واحتياجه فده خلاف بين الشافعية وبين المذاهب الأخرى هنا الشافعية والحنابلة قالوا إيه؟ قالوا بس إحنا في شيء في الأصناف الثمانية دي كلها إحنا والشافعية متفقين معهم عليه وهو أن إحنا لازم نعطي العاملين على الزكاة اللي هم الموظفين في الجباية اللي بيمروا عشان ياخدوا الفلوس لان دي حقوق قبل توزيع الزكاة هي مكتوبة هنا من الثمانية اصناف قالك لكن هي في الاصل حق لازم في الزكاة قبل التقسيم لان دي اجرة ده موظف شغال طول الشهر عمال يلف على ده ويلف على ده اخر الشهر عايز المرتب بتاعه وانت تقول لا استنى انا مقسم على الناس اقسم على الناس ازاي ده انا طول الشهر شغال عشان تديني في الاخر ده عشان اعرف اصرف قالوا ده حق لازم داخل الزكاة يكون قبل التقسيم فيخرج كده من الأسهم الثمانية هذا السهم يتعمل الأول ويتقسم بعد كده بقية الزكاة على 7 على طريقة الشافعية أو على الأكثر احتياجا على طريقة المذاهب الأخرى طيب الحنفية والمالكية قالوا يقدم من كان أكثر حاجة فيقدم المدين على الفقير لأن حاجة المدين أشد هنا بدأوا يتكلموا في طريقة التوزيع قالك نوزع ازاي قالك نوزع والله بالاكثر ضروره كل ما الإنسان كان أشد احتياج كلما أعطيناه الزكاة هو أول وبدأنا به. طب هنا ربنا ذكر الفقراء والمساكين وذكر في الرقاب وذكر الغارمين وذكر ابن السبيل وذكر معهم المؤلفة، لكن الأغلب الخمس أصناف تقريبا المذكورة أغلبها فيها فقر فيها احتياج. قال لك إذن الزكاة دي الأصل في التوزيع بتاعها الحاجة، الأصل المعنى اللي بيدور في الأصناف هو الاحتياج. قال لك حيث أن المعنى اللي بيدور فيها هو الاحتياج، معنى إحنا بنعطي ونقدم الأكثر احتياجا على الأقل احتياجا. فراح الملكية والأحناف قالوا إيه، ونحن شايفين أن الأكثر احتياجا هو المدين، واحد عليه دين يبقى ده لازم السداد، أولا لأن هو مش لاقي يدي الراجل اللي هو مستلف منه، وثانيا عشان هو مستلف عشان يأكل، وثالثا عشان اللي سلفه ده عايز فلوسه، فدي حقوق مجتمع. قال لك يبقى أول حاجة المدين، فقال يقدم من كان أكثر حاجة فيقدم المدين. إذن هم إيه ما قالوش المدين كده من باب أن دي يعني قانون، هم قالوا المدين من باب أن ده تفسير لكلمة الحاجة أو للأكثر حاجة. فكل ما تشوف أن في حد هو أكثر حاجة يبقى هو ده أوجب أو ألزم أو أفضل في الزكاة أن تقدمه على غيره. يقدم من كان أكثر حاجة فيقدم المدين على الفقير. يجي هنا الكلام بقى على الفقراء والمساكين وإيه التعريفات بتاعتهم وإيه الفرق بينهم، والفرق بينهم وصل إلى درجة أن التعريف اللي اتقال في الفقراء هو التعريف اللي اتقال في المساكين، فرقوا بينهم بفروق. بعضهم قال لك الفقير دوت الذي لا يجد إلا قوت يومه، يعني بكرة ما عندوش الفطار وعنده النهاردة غدا أو فطار وعنده العشاء بتاعه، لأن هم زمان بيحسبوا الأكل بوجبتين في اليوم مش بثلاثة، ثلاثة دي مع استحداث العصور زادت بقت في وجبة ثالثة، لكن في القديم كانت على الصيام سحور وفطار، فكانت دايما بيفطر ويتعشى بالليل. فهنا بيقولك الفقير ده اللي يملك الوجبة بتاعت الفطور وبتاعت العشاء ما يملكش غيرهم، قال لك ده اسمه فقير، ده تديله زكاة. طب ياخد زكاة قد ايه؟ قال لك تغنيه. يعني اغنيه؟ قال لك يعني تديله سنة، هم عندهمش مرتبات شهر، تديله بالسنة، مش كل 30 يوم يقعد بقى مستني بقى الفرج لما يجي، قال لك تديله بالسنة. وكانت اعطيات الخلفاء في القديم للناس بالسنة، يعني واحد جاله مولود، المولود ده ليه جراية، جراية يعني زي مرتب كده يتصرف عليه كل يوم نفقات، ايه الجراية بتاعته؟ قال لك جرايته سنة، يحسبوا له كل يوم بيصرف قد ايه، محتاج قد ايه، والده وامه هيروح يحسبوها له ويقولوا خلاص كل مولود يولد فله كذا، يعني بالسنة عادي سنة يجي اول السنة جاي ياخد الحاجة على بعضها. وكانت الاعطيات مثلا للعلماء المدرسين اللي بيشتغلوا في الدولة ما فيش حاجة شهرية، بالسنة راتب وسنة مباشرة. طيب عشان كده هم قالوا الفقير زمان بنديله بالسنة. طب هو ده قانون؟ لا ده مش قانون، دي رؤية، رؤية ان ده الافضل وده الاحسن في طريقة التعامل. في العصر بتاعنا ما فيش حاجة اسمها سنة، حاجة اسمها شهر. ولما تروح في اوروبا تلاقي عاد بعض البلاد زي مثلا انجلترا مثلا تلاقي عندها بالاسبوع المرتبات، كل اسبوع يروح صرف المرتب بتاعك اسبوع باسبوع، فبحسب الرؤية، بحسب ما انت شايف ايه المصلحة اللي يحصل بيها، هل الافضل تديها له على بعضها ولا هو ممكن يبددها، ولا الافضل انك تديها له كل شهر ولا كل اسبوع، ولا الافضل انك تديها له كمان مش فلوس تديها له عينيات، دي اسمها رؤية، رؤية للاصلح للفقير، عشان الزكاة المقصود منها مصلحة الفقير. فهنا العلة الشكل والصورة والزمن اللي يعطى فيه كله يتعلق بمصلحة الفقير، فإنما كانت مصلحته كان الحكم. طيب الفقير قالوا فيه لو يملك قوت يومه اللي هو وجبتين. طب المسكين؟ قالوا المسكين الذي عنده مال لكنه لا يكفيه، يعني عنده وجبات اليوم وبكرة وجبات أسبوع تاني، لكن هي أسبوع كده عشرة أيام شهر، وبعضهم صنف بأنها عنده ما يطعمه ويسقيه ويعيشه سنة. المسكين عنده مرتب 12 شهر موجود في البنك ده يسموه مسكين، مش السنة كاملة يعني أقل منها، ما كانوا بيحسبوا ان الاستغناء ان عندك سنه مرتاح. عشان كده النبي كان لما يقسم على ابياته زوجاته التسع فلوس للنفقه يعطيهم طعام سنه، كل واحد يقول لها حطي في الخزينه عندك او دي اكل سنه، دي اكل سنه، مش كل شهر بقى الشهر فضل عليه يومين شهر فضل عليه ثلاثه، لا هو على طول كده، هو بيخلصش كام يوم يروح ياخدهم منهم ويديهم للفقراء برضه صلى الله عليه وسلم. اصل المفترض ان الامه كلها كانت عياله، هو دول زوجاتهم بحكم الشرعي، لكن بحكم الوظيفه الالهيه اللي ربنا حطه فيها ان وجدك عائلا فاغنى لك بتعول العالم كله فاداك، فيروح يدي لزوجاته يروح ياخد منهم تاني يقول لهم بس في عندي عيال تانيين برضه ما اديتهمش يروح مديهم صلى الله عليه واله وسلم. فهنا راح مقيمين المسكين بان هو اللي عنده اقل من سنه، ومقيمين الفقير برضه بكده في تعريف تاني، اختلفوا في تقييم الفقير والمسكين. لكن ايه الصوره اللي بتجمعهم هما الاثنين في التعريفات دي؟ الاحتياج، انت بتشوفه محتاج. طيب دلوقتي الاحتياج المفترض ايه دلوقتي؟ زمان كان الاحتياج الاكل والشرب، اللي هو قال لك المحتاج ولا قال لك الاكل والشرب؟ قال لك المحتاج. المحتاج وده مهم جدا في التعريف. دلوقتي الاحتياج مثلا لان هو يدفع لاولاده مصاريف مدرسه، طيب ما ده احتياج، يقول لك لا ده مش اكل وشرب، ما ادولوش زكاه. ازاي الزكاه ما جاتش الاكل والشرب؟ جت للاحتياج، للاحتياج. ولذلك بيدخل فيها كل احتياج في كل طبقه، لدرجه ان بعض الفقهاء راى ان لو واحد مثلا كان ملك من الملوك وبعدين سقط ملكه وعملوا عليه انقلاب وبقى انسان عادي في الدوله موجود، بس عنده قصره وعنده الخدم بتوعه وعنده الحاشيه بتاعته وبيحتاج ينفق عليهم كل يوم مصاريف باهظه، فلك ولو لم يكن له مصدر يعني ما عندوش فلوس واموال، فده ممكن نديله من الزكاه ما يقوته على ما كان عليه. ايه ده كده بزخ، ده مش فقير، ده احنا كده بنديله ايه؟ قال لك هو كده احنا بنتكلم على الاحتياج. ده لما عاش ملك، هيموت ملك يقول لك لا يعني ايه يعمل فيها ملك علينا ما يروح مش عارف، انت بتقول كده بقلبك، لكن هو الحكم عند الفقهاء مش كده، ان كل واحد ياخد احتياجه، ياخد احتياجه من الزكاه ان وجد. احنا دلوقتي عندنا نظام الزكاه اتلخبط، ما بقاش في عندنا بيت للزكاه وتقييم للمواطنين الموجودين وكل واحد احتياجه قد ايه من الشيء. فالاحتياج هنا مش المقصود منه طعام وشراب، هو الطعام والشراب ده أعظم الضرورات في الاحتياج بس، لكن عشان كثرة الفقر بقينا كلنا مهتمين في الجمعيات بإطعام الناس، بس نديهم أكل وشرب، علاج ما عنديش ليك علاج، مفيش فلوس، لكن لو كان في فلوس وفي مبحبحة كنا نقول له كمان أو علاج كمان بالكارت أهو خد تروح تعمل بيه، ولو كان مش عارف إيه، لكن مفيش. ولذلك الاحتياج يختلف من شخص لشخص، ويختلف من زمن لزمن، والضرورات بتاعت كل زمن تختلف عن الزمن التاني. والضرورات بتاعت عائلة تختلف عن عائلة أخرى. يعني إذا اللي بيعملوا فيها التقييم دلوقتي في الجمعيات يخش على أسرة في بيت فيقيمها يقول لك بس أنتوا عندكم صالون كويس وعندكم مش عارف إيه، ما بس بيتكم حلو يعني إزاي تاخدوا زكاة أنتوا؟ هو ده تقييم الجمعية، مش عشان عايزة بغض النظر هم يعرفوا أو ما يعرفوش، هو ده تقييمهم بحكم الفلوس اللي معاهم. إن هم عايزين يدوا أصلا فلوس 50 جنيه للأسرة. فلما يخش على واحد اصلا ما يكفيهوش 2000 جنيه هيقول 50 جنيه اللي حديها لك دي، يروح مدور له على حد. لدرجه دلوقتي بيعملوا ايه في الجمعيات؟ بيحاولوا يروحوا للصعيد، يقول لك لان في الصعيد ال 5 جنيه دي بتاكله يوم كامل هو واسرته، يوم كامل وجبتين يوم كامل، اسره فيها 12 واحد ياكلوا ب 5 جنيه. ما فيش في القاهره الكلام ده، يعني ايه 5 جنيه دي ما تجيش مواصلات اصلا لواحد مشوار رايح جاي. فإذا اللي بيعملوه الجمعيات ده مش هو الشرع نفسه، هو ده قدرتهم على العطاء، فبيتكلم في حدود الميزانية بتاعته انه ازاي يوزعها بطريقة الضرورة، وهم كده صح، الجمعيات دي كده صح، لأن هي عايزة دلوقتي بس تخلي الناس عايشة، يعني مش عايزة النفس ده يتقطع بس، لكن هي ما بتحطلوش احتياجاته كلها لأنها ما عندهاش ما يجيب الاحتياجات دي، لكن لو في هتتوسع على الكل، زي سيدنا عمر بن عبد العزيز اتوسعت الأموال على الناس حتى صار بالزكاة يزوج الناس، يعني كان بالزكاة كان يجوز الناس يجيب له بيت ويجيب له خادم ويجيب له فلوس ويجيب له زي ما بيقول اسمها يعني قصدي مركبه يعني اللي هي الفرس يعني عربيه ويدي له فلوس تكون مصدر للتجاره بتاع كل ده بيديه له وزكاه وبيعيش انسان كده كريم غني في الدوله مفيش اي مشكله عنده. فبحسب العصر وبحسب قوه المال المتوفر بنلبي احتياجات الخلق، لكن مش عشان احنا في الزمن بتاعنا بتكون الاحتياجات بتاعتنا بالصوره الضعيفه الضئيله دي المضطرين اليها يبقى معناه هو ده تعريف الاحتياج وتعريف الفقير وتعريف لا تعريف الفقير يعني المحتاج، والاحتياج ده بيختلف من شخص الى شخص زي ما جبنا المثل بتاع الملك الذي ذهب ملكه وليس له مصدر ينفق عليه، فلو كان في وفره في المال بتاع الزكاه بيعطى من هذا المال ما يكفي. طيب نقف عند هذا الموضوع.